قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أو فوق عرشه المجيد بذاته، على أن المجيد هل هو صفة لله المقصود بأنه اسم من أسماء الله، أو المقصود تمجيد العرش بمعنى عظمه، ولا تعارض بين هذين الأمرين كما سنبينه بعد قليل. وأنه فوق عرشه، تقدم لنا قوله تبارك وتعالى: وهو العلي العظيم، جمع بين العلو، بين اسم العلي واسم العظيم، والتناسب بين هذين الاسمين ظاهر جدا، لأنه علي في ذاته، وعلي في قهره وجبروته، وعلي في منزلته ومكانته، فله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو مستو على عرشه فوق سبع سماوات. قال تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، في وصف في حديثه عن الملائكة. فالفوقية صفة من صفاته، فله فوقية الذات وفوقية القدر والقهر، فهو فوق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه. وقد دلت على فوقيته النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة مع ما دلت عليه الفطرة السليمة والعقل السليم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أدلة العلو نحو 20 وجها تحتها أدلة تقارب الألف الدليل، وذلك في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فليرجع إليه. ولنذكر بعضا منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى قد صرح بالفوقية في غير ما آية، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، ومن هنا تدل على الجهة، أي من جهة الفوقية، يخافونه وهم يؤمنون ويعتقدون أنه أين؟ أنه فوقهم، وفوق جميع السماوات، وفبل فوق جميع المخلوقات، وفوق كل ذي علم عليم، فهو فوق جميع خلقه بذاته وبعلمه وبجميع شأنه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه قد جاء التصريح بلفظ العلو والعلي في آيات كثيرة، منها آيات الاستواء ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه العزيز، ومعنى استوى كما سيأتي على وارتفع وصعد واستقر، ومنه هذه الآية التي مرت بنا في آية الكرسي: وهو العلي العظيم. ومن تلك الوجوه أيضا أنه قد جاء التصريح برفع الأعمال إليه، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كما جاء التصريح بالرفع في آية أخرى كما في قوله تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: رفيع الدرجات. وأيضا من الدلائل، وكل دليل من هذه الأدلة أو كل وجه من هذه الأوجه كما قلنا تحته ماذا؟ تحته أدلة، تحته أدلة كثيرة. ومن ذلك أنه قد جاء التصريح بلفظ النزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وتحته أدلة كثيرة، منها ما يتعلق بنزول الرب سبحانه كما جاء في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ومنها ما يتعلق بإنزاله للقرآن كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومنها ما يتعلق بإنزال الخير منه كما في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومنه ما يتعلق بنزول بعض الأشياء كالتصريح بإنزال السحاب وإنزال الغيث كما قال تعالى: وينزل الغيث. والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وما دام هو الذي أنزله إذن هو يكون فوق كل هذه الأمور. ومن ذلك التصريح بالإشارة إليه إلى جهة العلو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كما نشير في التشهد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه كان يثير بإصبعه في تشهده يدعو بها، وما دام يدعو بها فهو يشير بها إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، إشارة حسية حقيقية حقيقية، لأن له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ومن ذلك أنه عندما قال ألا هل بلغت في أعظم مجمع، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، وأشار بإصبعه إلى جهة السماء. ومن ذلك أنه عندما فاضت روحه الطاهرة ولقي ربه، كان آخر ما عمل بعد أن استاك وبعد أن قال ما قال من الوصايا، ومنها لعن الذين يتخذون القبور مساجدا وما إلى ذلك، كان آخر عمل فعله أنه أشار بإصبعه إلى الأعلى وقال ماذا؟ وقال ماذا؟ في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، قال ذلك ثلاثا. ومن ذلك التصريح بأنه في السماء، كما في قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وفي حديث الدعاء، في حديث الرقية الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، إلى آخر دعاء المعروف. ومن ذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، قالت أين الله؟ قال ماذا؟ قال في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذه بعض من الأوجه، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إليها في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وغيره من كتب السلف، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في الحموية ذكر جملة من الأدلة، وكذلك في التدمرية ذكر جملة من الأدلة، وفي سائر ما كتب في هذا الباب. إذن العلو أمر ثابت بالكتاب. أما دليل الفطرة، فإن كل واحد سلمت فطرته من أوضار الفلسفة والمنطق يجد ضرورة في قلبه وفي جوارحه، وهي ضرورة التوجه إلى العلو كلما ذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولا سيما عند الدعاء يجد نفسه مشدودا بجميع حواسه إلى أين؟ إلى أعلى، حتى إن الحيوانات لتشخص بأبصارها إلى السماء إذا أحس، ومن ذلك رفع الأيدي إليه في الدعاء. وبهذا الدليل الفطري أحرج الشيخ الهمذاني أبا المعالي الجويني إمام الحرمين عندما كان يقرر على تلاميذه عقيدة الأشاعرة، والتي منها انتفاء ماذا؟ انتفاء العلو سواء. فقال له أيها الشيخ، ما رأيك في هذه الضرورة التي يجدها من يريد أن يدعو ربه، وهي ضرورة التوجه إلى أعلى، كيف ندفع هذه الضرورة؟ فنزل أبو المعالي الجويني من المنبر وقال حيرني الهمذاني حيرني. وأبو المعالي هو القائل لعمري لقد طفت المعاهد كلها، سرحت طرتي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم واضعا كف نادم على ذقن، أو قارع سن نادم، يعني أنه تحير حتى من كثرة الكلام ومن علوم الكلام والمنطق، ثم إنه لعله رجع، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، لعله رجع عن علم الكلام في آخر حياته، وبين ذلك في رسالته المسمى بالرسالة الإيش؟ النظامية، رسالة النظامية. وأما كتابه الإرشاد فليس فيه إرشاد، فليس فيه رشاد، ها؟ أما كتابه الإرشاد فليس فيه رشاد، لأنه يقرر عقيدة الأشاعرة رحمه الله، ولا سيما أنه قد رجع إلى منهج السلف إن شاء الله تعالى. هذه بعض من أدلة العلو. ولا الدليل العقلي أيضا، فإن الضرورة العقلية تحتم أن من كان مدبرا لهذا العالم كله بسماواته وأرضه وهذه المخلوقات العظيمة، أنه لا بد أن يكون فوق تلك المخلوقات كلها، ولا بد أن يكون محيطا بها كلها، ولا يمكن أن يدبرها وهو ليس محيطا بها وليس فوقها. فهذه بعض من الأدلة النقلية والفطرية والعقلية على ثبوت الاستواء. وأما العرش، فإن العرش أعظم المخلوقات، وهو عرش الرحمن الذي عليه استوى استواء يليق بجلاله، وسيذكر قضية الاستواء بعد قليل. فإذا وليس العرش هو الكرسي، العرش غير الكرسي، فالعرش هو أعظم المخلوقات، العرش هو أعظم المخلوقات. وأصح قولي أهل العلم أنه أيضا أولها خلقا، وأنه أسبق من القلم، وأن الله خلقه قبل أن يخلق القلم، لأنه عندما ذكر بعض المخلوقات قال وكان عرشه على الماء، يعني عرشه مخلوق قبل ذلك. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فإن المراد به حينما خلق الله القلم قال له ماذا؟ قال له أكتب. قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا هو أصح ما قيل في توجيه هذا الحديث، وهناك أقوال لا نرى ضرورة للاستطراد فيها. والمهم أن نعلم أن العرش هو أعلم أعظم المخلوقات، وفوق عرشه المجيد، المجيد العظيم، والله تبارك وتعالى قد صرح بتسمية العرش بوصف العرش بأنه ماذا؟ بأنه عظيم وأنه مجيد. وقد ثبتت قراءتان فيما أعلم في قوله تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد على أن المقصود أنها صفة لمن؟ لله عز وجل. وذو العرش المجيد على أن ذلك صفة لماذا؟ للعرش، ولا تعارض، إذ أن الله تبارك وتعالى له المجد الكمال المطلق الذي يخصه. وأما العرش وغيره من المخلوقات فما فيه من مجد أو عظم فإنه شيء محدود، مهما عظم ومهما كان فإنه لا يقارن بالخالق تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لا تقارن صفاته بصفات خلقه، كما أن ذاته لا تقارن بذوات مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم، كلمة بذاته ما عرف هذا الكلام إلا ربما مع بداية القرن الرابع، كما صرح بذلك غير واحد من السلف. ولكن السلف عندما قالوا بذاته لهم مقصود هنا، وهو الرد على الحلولية والرد على المؤولة الذين قالوا إنه في كل مكان، ولو لم يصرحوا بالحلول. فهذا رد على الفئتين قصد بها السلف الذين ذكروا كلمة لذاته أو بذاته ليثبتوا أن له علو المكان، كما أن له علو المكانة والمنزلة والقهر. لأن الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يقولون إنه في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، ويلزمهم مذهب الحلولية من حيث لا يشعرون. الحلولية والاتحادية الذين قالوا إن الله في كل مكان، بمعنى أنه حل في كل مكان ولم ينزهوه حتى عن أماكن لا تليق به سبحانه وتعالى. فلذلك كلمة بذاته لها مدلول يعني مهم عند السلف، وهو أنهم قصدوا أنه له علو المكان كما أن له علو المكانة. فالله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فهو عال على جميع خلقه بذاته. نعم، يعني له علو المكانة وعلو المكان وعلو القهر، هذا هو المقصود بكلمة ذاته. وإن كان السلف القدامى ما كانوا يعبرون بهذه العبارة لأنهم كانوا في غنى عنها، لأنهم كانوا في غنى عن مثل هذه التعبيرات، ولكن لا غبار عليها، لأن مقصودها أن الله عز وجل له علو المكان وعلو الشان وعلو ماذا؟ القهر والعظمة أيضا. نعم، بائن من خلقه أي منفصل عن خلقه، لأن استواءه على عرشه لا يعني أنه محتاج إليه أو مفتقر إليه. فالله تبارك وتعالى هو بائن من خلقه في غنى عنهم. ولذلك هذه العبارة المروية عن ابن المبارك رحمه الله أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه قصد بها لئلا يفهم أحد أنه يلزم من استوائه يعني حاجته إلى ماذا؟ إلى العرش أو افتقاره إليه. فهو سبحانه وتعالى موجود بلا ابتداء قبل أن يخلق العرش وغير العرش، ولم يزدد ملكه شيئا بخلقه للعرش، ولم ينقص ملكه شيئا فيما لو أعدم العرش. فهو سبحانه وتعالى غني عمن سواه، ولا يلزم أن يكون مفتقرا إليه، كما يذكر بعض المؤولة أنه يلزم أهل السنة أنه مفتقر إلى العرش أو أن العرش محيط به أو أنه يقله أو أنه يحتاج إليه، فهذا كله كلام باطل. فإن الله عز وجل ليس بحاجة إلى شيء من خلقه، والذي أوقعهم في هذا هو قياس الخالق بمن؟ بالمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. ولو أنهم قالوا استواء يليق بجلاله وعظمته ووقفوا عند هذا الحد لما وجدوا أنفسهم ملزمين بهذا إيش؟ بهذا اللازم. لكن متى يلزم هذا اللازم؟ يلزم إذا فهم من الاستواء استواء المخلوق على كرسيه، هنا يلزم هذا اللازم. ولكن إذا قيل استواء يليق بجلاله وعظمته وعلوا يليق بجلاله وعظمته وفوقية على جميع خلقه تليق بجلاله وعظمته، فإنه لا يلزم شيء من تلك اللوازم التي يعتقدها أو التي يتصورها بعض المعطلة وبعض المؤولة. نعم. ثم قال رحمه الله: وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: يعلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله إيش؟ عليم خبير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات كثيرة في هذا الباب، فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، وهذه أدق آية في التعبير عن علمه الذي لا ينتهي بنهاية. كلمة وأخفى عند المعروف عند المخلوقين ليس هناك أخفى من السر، يعني الشيء الذي تكنه في قلبه، فالله تبارك وتعالى يعلم ما هو أخفى من ذلك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خاف، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى. لذلك قال المصنف: وعلمه في كل مكان، لأن الذين يؤولون، لأن المؤولة يقولون في كل مكان بذاته، والسلف يقولون في كل مكان بماذا؟ بعلمه، في كل مكان بعلمه. ولذلك سمع نداء يونس عليه السلام في تلك الظلمات في بطن الحوت في جوف البحر عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ثم قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو ما بيناه قبل قليل من مدلول قول المصنف رحمه الله: وعلمه في كل مكان، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به النفس، ما توسوس به النفس الذي لم تتكلم به وإنما هي خاطرة بقلبه، فهو يعلم تلك الخواطر ويعلم. ولذلك إن عزم على تلك الخاطرة أثم، وإن لم يتحقق له ما أراد من الذنوب، وإن كانت مجرد وسوسة وخواطر قلبية فإنه لا يؤاخذ بها. ولذلك جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، يعني كونهم يستعظمون أن يتكلموا ببعض ما قد يجول في خواطرهم، هذا هو محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، يعني استعظامهم الكلام بما توسوس به نفوسهم هذا هو محض الإيمان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد أقرب عرق إلى عظم الإنسان في الرقبة، هو أقرب عرق وأخفى العروق، ويعني من أعظم ما يخفى، فالله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذلك قال بعد: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله تبارك وتعالى في غنى عن هؤلاء الملائكة الذين جعلهم يراقبون الإنسان ويسجلون عليه، ولكن اقتضت حكمته أن يوجد هؤلاء لإقامة الحجة على الخلق. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ذكرها في 7 مواضع من القرآن الكريم. وعقيدة السلف في الاستواء هي عقيدتهم في سائر صفات الله عز وجل. وكنت قد ذكرت لكم أنه لا بد من مراعاة 6 أمور تذكرونها. الأول أنه لا بد من إثبات الصفة كما وردت في القرآن الكريم أو السنة. والثاني أنه لا بد من الإيمان بمعانيها. والثالث أن نؤمن بأن تلك المعاني لائقة بجلال الله. والرابع أن نؤمن بأنها لا تشبه صفات المخلوقين بحال. الخامس منع التأويل. والسادس تفويض ماذا؟ تفويض الكنه والكيفية. هذه الأمور أظن معلومة، نطبقها الآن على ماذا؟ على موضوع الاستواء. وتعلمون الآيات: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. الآن نريد أن نطبق هذه الخطوات 6 على صفة الاستواء. الرحمن على العرش استوى، هذا قول من؟ قول الله عز وجل. ثم استوى على العرش الرحمن، قول من؟ قول الله تبارك وتعالى. إذن نثبت هذا الاستواء لأنه ورد في ماذا؟ في كلام الله عز وجل، لأنه ورد في كلام الله. هذا هو. طيب، الأمر الثاني الإيمان بأن هذا الاستواء له معنى. ليس استواء استواء لا نفهمه ولا نعقله. نعم لا نعقل كيفيته كما سنبينه، ولكنه استواء معقول ومعلوم وثابت لله عز وجل. والاستواء في المعنى اللغوي بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، وكلها تنطبق على في باب صفات الله تبارك. فالله تبارك وتعالى على جميع خلقه، وصعد على جميع خلقه، وهو مستوي على عرشه، وهو أيضا مستقر على عرشه، يعني كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى، وهو مرتفع على جميع خلقه. إذن هذه المعاني كلها لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتصور أحد أنها تشبه صفات المخلوقين. إذن الإيمان بمعنى الاستواء، وهو أنه معنى ثابت لله. الثالث المعنى اللائق بجلال الله عز وجل، نثبت هذا المعنى ونستبعد كل معنى يخطر ببالنا لا يليق بجلال الله. ولذلك أكثر ما يقول السلف استواء استواء إيش؟ يليق بجلاله وعظمه. استواء استواء يليق بجلاله وعظمه. رابعا نستبعد التشبيه، ليس كمثله شيء. هنا نستحضر أيضا كما بينا أنه استواء استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن الاستواء له معنى لائقا بجلال الله، نعتقد أنه ليس كمثله شيء في الاستواء، كما أنه ليس كمثله شيء في سائر ماذا؟ صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فنقول استوى لا كاستوائنا، كما تقدم لنا في موضوع السمع والبصر، يبصر لا كبصرنا، يسمع لا كسمعنا، يضحك لا كضحكنا، يتكلم لا ككلامنا. إذن قطع النظر عن التشبيه أو نفي التشبيه. الخامس رفض التأويل، ما نقول استوى بمعنى استولى كما تقوله الأشاعرة ومن نهج نهجهم من المتكلمين، لأمور. الأمر الأول أن الاستيلاء يلزمه على حد فهمهم هم نظير ما يلزمهم في ماذا؟ في الاستواء. فإذا قالوا نحن نفينا الاستواء وفسرناه بالاستيلاء لأن الاستواء لا يفهم منه إلا استواء المخلوق على كرسيه، نقول لهم ويلزمكم في الاستواء نفس الشيء أو الشيء نفسه، لأن الاستيلاء أولا لا يكون إلا عن مغالبة، فكأن أحدا صارعه حتى استولى عليه، فلا يبعد أن يظهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من يظهر مرة أخرى فيغالبه، ومن الذي يستولي بعد ذلك. فإذا يلزمهم في الاستيلاء نظير ما يلزمهم في ماذا؟ في الاستواء. الأمر الثاني أن كلمة أن جعل استوى بمعنى استولى لا تؤيده اللغة ولا يؤيده العرف. وأما البيت الذي انتحلوه كما استوى بشر على العراقي فهو بيت فاسد أولا ليس بصحيح، والأمر الثاني أنه لم يعبر أحد من العرب بأن استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى استولى. الأمر السادس تفويض الكيفية. انتبهوا لأن الناس لأن المفوضة يخلطون بين تفويض الكيفية وتفويض المعنى فيفوضون المعنى. بالمناسبة أيهم أخطر، المفوضة أم المؤولة؟ ها؟ نعم المفوضة أخطر، لأن المؤولة مهما كان فهم قد أثبتوا أمرا، يعني بغض النظر عن خطئه وماذا وصوابه، المهم أنهم أثبتوا شيئا، المهم أنهم أثبتوا شيئا. وأما المفوضة فقد أثبتوا عدما، ها؟ نسبوا الله إلى العدم، ولذلك المفوضة أخطر، المفوضة أخطر من المؤولة. فالمؤولة على ما عندهم أحسن حالا، غاية ما هنالك أنهم أثبتوا معنى يعتقدونه وإن كان هذا المعنى ماذا؟ فاسدا، وإن كان هذا المعنى فاسدا. لذلك المؤولة المفوضة أو المتوقفة هؤلاء خطيرون. لذلك قال السلف إن المعطلة والمفوض من المعطل، إن المعطل يعبد ماذا؟ يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدم. إذن طبقوا هذه الخطوات الست في سائر أسماء الله وصفاته، وهذه الخطوات الست هي التي يتضمنها قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله أحد المبتدعة عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من مجلسه. وعلى الملك احتوى، لله ملك السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بيده الأمر كله وبيده الخير كله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن أسمائه الملك، الملك لكل شيء، المالك أو الملك لجميع الأشياء لجميع المخلوقات فهو يملكها وحده، فالله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه. ومعنى احتوى أي أحاط بكل شيء كما قال تبارك وتعالى والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، فهو مالك لهم محيط بكل شيء ومليكه. نعم. ثم قال رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. له الأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأسماؤه سبحانه وتعالى توقيفية، أي لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يقتصر فيها على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ثانيا أسماؤه سبحانه وتعالى غير منحصرة، ولذلك جاء في الدعاء الذي تعرفونه اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري. هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. اضرعوا إلى الله تعالى بهذا الدعاء في الأوقات المناسبة. وليس فيه دلالة على أن في قوله أو علمه أحد من خلقه أن هناك أسماء أنزلت على غير الأنبياء كما تزعمه الصوفية عندما يخترعون أسماء من عند أنفسهم ويستدلون بمثل هذا الحديث، هذا استدلال ماذا؟ باطل ولا يصح. وأيضا لا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها وفي رواية من حفظها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر. فالمقصود هنا ليس هو الحصر، وإنما المقصود الإخبار بأن له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كما لو قلت لزيد عندي 100 درهم، هذا لا يمنع أن يكون له عندك كم؟ 1000 درهم، أليس كذلك؟ فالمعنى واضح، إن لله 99 اسما، هذا لا يفيد الحصر، وإنما يفيد أنه أن هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة. ولذلك دأب السلف أنهم يتتبعون ويستقرؤون الكتاب والسنة ويستنبطون بعض الأسماء. وما ورد من حديث الوليد بن مسلم ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما هو موقوف على بعض السلف، فلذلك لعله من اختيارات بعض السلف. ولذلك ثبت أن كثيرا من السلف عمدوا إلى مسألة الاختيار واختاروا أسماء. ومن آخر ما فعل ذلك فيما أحسب هو شيخنا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله، فإن له اختيارا في هذا، وأرجو أن يكون هذا الاختيار موفقا، وإن كان سبقه من سبقه إلى اختيارات كثيرة في هذا الباب. الأمر الثالث أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، الأمر الرابع أنه يدعى بها بقوله تبارك وتعالى فادعوه بها. الأمر الخامس أن الأسماء تعتبر أعلاما وأوصافا، أن الأسماء دالة على الصفات، ولذلك تعتبر أعلام وتعتبر ماذا؟ أوصاف، فهي أعلام باعتبار تسمية الله تبارك وتعالى بها، تسمي الله عز وجل بها، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الصفات. فالرحيم يدل على الرحمة، والحكيم يدل على الحكمة، والعزيز يدل على العزة، وهكذا. فهي أعلام باعتبار تسمي الله تبارك وتعالى بها، وهي أوصاف باعتبار أن كل اسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة. الأمر السادس أنها مترادفة باعتبار ومختلفة باعتبار آخر. فباعتبار أنها كلها لاسم معين، لأن بعض المعتزلة يقولونها مترادفة، بعض الفرق المعتزلة يقولونها مترادفة مطلقا، فلا فرق بين الرحيم والعزيز والحكيم والغفور، لا من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ، وهذا قول باطل. ولكن يمكن أن نقول أنها مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار آخر. فهي مترادفة باعتبار أنها جميعا أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، وهي مختلفة باعتبار أن كل اسم له دلالة معينة ويدل على صفة معينة. فبهذا الاعتبار تكون مترادفة، تكون متباينة. باعتبار أنها أسماء لاسم لمسمى واحد هو الله تكون مترادفة. باعتبار أنها ماذا؟ أن كل اسم يدل على صفة معينة، بهذا الاعتبار ماذا؟ متباينة. هذا بعض ما ينبغي أو التنبه له في مسألة الأسماء. وأما الصفات فله سبحانه وتعالى الصفات الحسنى، صفات العلى الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يوصف بها. ومنهج السلف كما تعلمون أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.